أعطى جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل حمزة المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وجوده يتتابع الخير والعطاء. الحمد لله حمدا يتردد أنفاس الصدور ويتكرر لحظات العيون. هو سبحانه وتعالى أكرم مسؤول وأعظم مأمول، سميع لراجيه، قريب ممن يناجيه، حكمه مقبول وأمره مفعول. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، والشفيع يوم الدين، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا، وأولهم يوم الدين ذكرا، وأرجحهم عند الله ميزانا، وأوضحهم حجة وبرهانا، صلى الله وسلم وبارك عليه، بشير الرحمة والتواب، ونذير السطوة والعقاب، محمد الذي أدى الأمانة مخلصا، وصدع بالرسالة مبلغا. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المسجد العامر، وفي هذه الأوقات الطيبة الميمونة المباركة، من مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، المرء إذا صلحت علاقته مع الله صلحت أحواله وتيسرت أموره وأجيبت دعوته. وفي الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. خير استهلال واستفتاح القرآن العظيم، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 60 من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد

قتلتم نفسا فنفسا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. صدق الله العظيم. استمعنا إخوتنا في رحاب الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب هنا بمسجد النور بحي العباسية بالقاهرة. أخي المؤمن، راقب الله في كل آن وحين، املأ قلبك بذكره، علم جوارحك النطق باسمه، اشغل لسانك بحمده على نعمه. وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. إخوتنا في رحاب الإيمان، حتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع المبتهل الشيخ ضياء الناظر. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها ربك كرامة فلك القبول ونعم الرب ما وهب أبرأت نفسك من أدران شهواتها فالشح والبخل ما عاد لك طالا لبيت لله لبيت لله لبيت لله لبيت لله ما نادى به يوما خليل رب بال من نال منه رحيقا طاب ما شربا يا من ركعته لرب البيت مبتهلا عند المقام بلغت النجم والشهب يممت ركبك في ترحال مبتغيا مأون بيثرب فيه الطيب منسكبا ها مقام حبيب مقام رسول الله ولغ في للقرب من مثواه حبا اعتلى الصحبا زرت البقيع زرت البقيع وزرت الآل كلهم ترب المزار ترب المزار يفوق الدر والذهب يا سيد الخلق قربي منك أنشده يا سيد الخلق قربي منك أنشده حلما مديدا حلما مديدا ما زاغ ومن قال بلغت جاغت لله بلغت جاهدت جل الله شاهده والكل يشهد لا زورا ولا كذبا أعطى ربك ما يرضيك من قدر أعطاك ربك ما يرضيك من قدر نبع أعطاك ربك ما يرضيك من قدر نبع العطاء نبع العطاء ما غاب وما نضب صلى الإله صلى الإله على المختار في ملأ صلى الإله على المختار في ملأ عال وخط سلاما جل ما كتب والإنس والجن أهدوه تحيتهم وكذا الملائكة درا ليس محتاجبا الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين

لك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما أبدا. اللهم لك الحمد على كل حال. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك يا ربنا أن نكون من أهل النار. اللهم صل على سيدنا محمد ما طلع الليل والنهار. اللهم صل عليه ما جرت البحار والأنهار. اللهم صل عليه وآله والمهاجرين والأنصار. اللهم صل علينا معهم يوم يدخل المتقون جنة الأبرار. اللهم اكتب لنا في المنام رؤيته واكتب لنا في الدنيا زيارته وبلغه يا ربنا منا الآن الآن الشوق والحب والسلام. اللهم اكتب لنا في الآخرة شفاعته. اللهم اسقنا من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا حتى نكون معه في الجنة منعمين وعن النيران مزحزحين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. فرج يا ربنا كرب المكروبين وذل الهم المهمومين. تب على العصاة والمذنبين من أمة نبينا أجمعين. اللهم اجمع هذه الوجوه في عامنا في بيتك الحرام. اجمعنا يا ربنا حاجين ومعتمرين. اللهم اجمعنا في الطائفين واجمعنا في الملبين واجمعنا في الساعين واجمعنا في الطائفين واجمعنا في الواقفين بعرفاتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جميعا في زيارة النبي الكريم. اللهم احفظ بلادنا نصر بحفظك وارعها برعايتك وأمنها بأمانك وأفض عليها من خيرك وجودك وإحسانك واجعل مصر وأهلها في أمانك وضمانك يا رب العالمين. واجعلها آمنة مطمئنة وسائر ديار المسلمين. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اختم بها حياتنا نور بها قبورنا أعلم بها يا رب في الجنة منزلتنا. أرضنا اللهم وارض عنا برضاك يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اجعلنا ممن يأخذون كتابهم بيمينهم، واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أدينا صلاة الفجر جماعة هنا بمسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، وقد أما المصلين في الصلاة فضيلة الشيخ عباس فتحي صالح إمام المسجد. كان معنا في هذه الإذاعة الخارجية قارئا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، ومبتهلا المبتهل الشيخ ضياء الناظر. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية، محمد الورداني حسين جودة، من غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد حسين عاطف العدل هاني سليمان، من أسرة التخطيط الديني محمد جمعة سليمان، وهذه تحياتي حمزة المسير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الاثنين الثالث من ذي القعدة من عام 1439 من الهجرة النبوية، الموافق للسادس عشر من شهر يوليو من عام 2018 من الميلاد.